بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 22 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: وأما الكلام فهو قديم، وما استبعدوه من قوله تعالى فاخلع نعليك، وقوله سبحانه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، استبعاد مستنده تقديرهم الكلام صوتا، وهو محال فيه، وليس بمحال إذا فهم كلام النفس، فإنا نقول قام بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح، العبارة عنه قبل إرساله إنا نرسله، وبعد إرساله إنا أرسلنا، فاللفظ يختلف باختلاف الأحوال، والمعنى القائم بذاته تعالى لا يختلف، فإن حقيقته أنه خبر متعلق بمخبر. هي هكذا بس، يعني أنا أفضل صح، أنا أرى أن المخبر أحسن. المخبر ليس له معنى. الله أعلم الناس. لكن الأفضل المخبر. نعم سيكون لها، لكن في هذا السياق يكون أصعب. لا أدري، هذا الذي يظهر أنه أقرب، يعني أنه مخبر. ذلك الخبر هو إرسال نوح في الوقت المعلوم، وذلك لا يختلف باختلاف الأحوال كما سبق في العلم. وكذلك قوله تعالى فاخلع نعليك لفظ يدل على أمر، والأمر اقتضاء وطلب يقوم بذات الآمر، وليس من شرط قيامه به أن يكون المأمور موجودا، ولكن يجوز أن يقوم بذاته قبل وجود المأمور، فإذا وجد المأمور كان مأمورا بذلك الاقتضاء بعينه من غير تجدد اقتضاء آخر. وكم من شخص ليس له ولد ويقوم بذاته اقتضاء طلب العلم منه على تقدير وجوده، إذ يقدر في نفسه أن يقول لولده اطلب العلم، وهذا الاقتضاء يتنجز في نفسه على تقدير الوجود، فلو وجد الولد وخلق له عقل وخلق له علم بما في نفس الأب من غير تقدير صياغة لفظ مسموع، أن يخلقه الله تعالى مباشرة في قلب الابن صح؟ وقدر بقاء ذلك الاقتضاء إلى وجوده، يعني أن الوالد لم يغير رأيه، طيب يعني مفهوم سياق الكلام صح؟ لعلم الابن أنه مأمور من جهة الأب بطلب العلم من غير استئناف اقتضاء متجدد في النفس، بل يبقى ذلك الاقتضاء. ممكن يثبت الله سبحانه وتعالى الكلام الصوت مثلا، هم لا يعتبرون أن هذا الصوت نحن نحتاج أن نرسل إلى شيء أفكارا أي شيء إلى أن يكون الصوت، لا نستطيع بدون الصوت. هو يقول ما يكون محتاجا إلى الصوت مثلا أو إلى الحرف. هو يقول لك ما ليس بصوت فهو العلم، فأنت بالصوت تعبر عن علمك. لكن إذا هو يحتاج إلى الصوت نعم، هو أصلا هو سيسلم ذلك، يقول نعم الله تعالى متكمل بكونه متكلما، وكلامه حادث هو يفعله بإرادته، هو يعني يسلم هذا. طيب هذا المثال واضح في إثبات هذا المطلوب صح؟ يعني ليس فيه مشكلة من هذا الباب. قال نعم العادة جارية بأن الابن لا يحدث له علم إلا بلفظ يدل على الاقتضاء الباطن، فيكون قوله بلسانه أطلب العلم دلالة على الاقتضاء الذي في ذاته، سواء حدث في الوقت أو كان قائما بذاته قبل وجود ولده. فهكذا ينبغي أن يفهم قيام الأمر بذات الله تعالى، فتكون الألفاظ الدالة عليه حادثة والمدلول قديمة، ووجود ذلك المدلول لا يستدعي وجود المأمور، بل يتصور وجوده مهما كان المأمور مقدر الوجود، فإن كان مستحيل الوجود فربما لا يتصور وجود الاقتضاء ممن يعلم استحالة وجوده. لأن على كون الابن ممكنا صح، في حالة الاستحالة لا معنى للأمر هنا. فلذلك لا نقول إن الله تعالى يقوم بذاته اقتضاء فعل ممن يستحيل وجوده، بل ممن علم وجوده وذلك غير محال. لأن الأمر توجيه واقتضاء من مقتضى، صح؟ لا معنى للاقتضاء إلا من مقتضى منه يعني. فإن قيل أفتقولون إن الله تعالى في الأزل آمر ناه، فإن قلتم إنه آمر فكيف يكون آمر لا آمر لا مأمور له، فكيف يكون آمرا؟ كيف يوجد في هذا المعنى؟ جميل، صح، بارك الله فيك. لا، يكون آمرا اسم كان ولا مأمور له خبر. كيف يكون عامل لا مأمور له؟ لو جعلناه مسمى لا يحتاج إليه، يكون ما بعده فاعل. فأنت تريد أن تجعل لا مأمور له حال؟ لا، صفة. كيف يكون عامل صفته أن لا مأمور له؟ يكون آمرا، كان آمرا، لا أدري. طب ما المانع من أن تكون ناقصة؟ لا لا لا خطأ، أن يقول لك خبر كي خبر يكون لا مأمور له. خطأ في النص، يعني نجعل آمر لا لا نجعلها آمر كان آمر لا مأمور له، صح ولا؟ أنا يعني لا نحمل معنى لا مأمور له على آمر، ولذلك لا تحمل وحدها، فتكون نعتا فتكون كما قال سيدي حبيب. هذا أقرب شيء، إلا إذا قلنا فكيف يكون آمر لا مأمور له موجودا، فكذلك نعتها تكون. طيب، وإن قال وإن قلتم لا فقد صار آمرا بعد أن لم يكن. قلنا اختلف الأصحاب في جواب هذا، والمختار أن نقول هذا حتى الاختلاف في أصول فقه مذكور، صح؟ في المنهاج. والمختار أن نقول هذا نظر يتعلق أحد طرفيه بالمعنى، والآخر بإطلاق الاسم من حيث اللغة. فأما حظ المعنى فقد انكشف، وهو أن الاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقا على وجود المأمور كما في حق الولد. يبقى أن يقال اسم الأمر ينطلق عليه بعد فهم المأمور ووجوده، أم ينطلق عليه قبله؟ وهذا أمر لفظي لا ينبغي للناظر أن يشتغل بأمثاله. يعني متى يسمى هذا الاقتضاء أمرا؟ هل يسمى هذا الاقتضاء أمرا في يعني لا من أول، أو يسمى عند حصول المأمور؟ فهذا خلاف لفظي، صح؟ في تسميته أمرا. قال ولكن الحق أنه يجوز إطلاقه عليه كما جوزوا تسمية الله تعالى قادرا قبل وجود المأمور قبل وجود المقدور، ولم يستبعدوا قادرا ليس له مقدور موجود، بل قالوا القادر يستدعي مقدورا معلوما لا موجودا. فكذلك الآمر يستدعي مأمورا معلوما لا موجودا، والمعدوم معلوم الوجود قبل الوجود، بل يستدعي الأمر مأمورا به كما يستدعي مأمورا، ويستدعي أيضا أمرا، والمأمور به يكون معدوما. من حيث تصحيح أن تقول أن زيدا قادر على رفع القلم قبل أن يرفعه. نعم، هذه القدرة تكون ثابتة في نفسه وإن لم يفعل هذا الرفع. نعم. أما الأمر فلا يكون أمرا إلا إذا قدر، يعني لو أرجعنا نعم. أنه قادر على الأمر فهو يعني القدر على نعم. والإمام اللي يتكلم على سبيل التسمية الآن، صح؟ يعني أن يسمى آمرا قبل أن يحصل الأمر. لا، الآن هو هناك قولان، قول بحدوث الأمر وقول بقدمه، صح؟ الذي يسمى أمرا، سامحوني بس، عند العلماء قولان، قول بأن الأمر نفسه قديم وإن كان المأمور حادثا، طيب، والقول الآخر بأن الأمر نفسه حادث لحدوث المأمور. طيب، فالآن يقول حتى على القول الثاني هل يجوز لي أن أسمي الله آمرا قبل حصوله؟ مجازا نعم، من باب قدر على الشيء. أما الذي تتفضل الآن تذكره سيدي هو التعلق الصلوحي للقدرة، صح؟ لكن الإمام الله أعلم يقصد هذا المعنى. طيب قال بل يشترط كونه معدوما. ما هو الذي يشترط كونه معدوما؟ المأمور به. لأنه ما معنى أن تأمر بشيء هو أصلا حاصل صح؟ بل من أمر ولده على سبيل الوصية بأمر ثم توفي فأتى الولد بما أوصي به يقال امتثل أمر والده، والآمر معدوم والأمر في نفسه معدوم. ونحن مع هذا نطلق اسم الامتثال، نطلق اسم امتثال الأمر. فإذا لم يستدعي كون المأمور ممتثلا للأمر لا وجود لا وجود الآمر ولا وجود الأمر. فإذا لم يستدعي كون المأمور ممتثلا للأمر لا وجود الآمر ولا وجود الأمر. يعني لو ضعناها إذا بالنون مش أحسن؟ أنا هكذا أفهمها. فإذا لم يستدعي كون المأمور ممتثلا للأمر لم يستدعي يعني العبارة أنا ناقصة هكذا، يعني هذه إذا الظرف صح؟ يعني ستكون العبارة فإذا لم يستدعي كون المأمور ممتثلا للأمر لا وجود الآمر ولا وجود الأمر، ولم يستدعي كون الأمر أمرا وجود المأمور به، فمن أين يستدعي وجود المأمور؟ صح هيك صح؟ فإذا يعني مش إذن. قال فقد انكشف من هذا حظ اللفظ والمعنى جميعا ولا نظر إلا فيهما. فهذا ما أردنا أن نذكره في استحالة كونه محلا للحوادث إجمالا وتفصيلا. أنه يمكن أن يكون الأمر من غير وجود المأمور صح؟ هذا هو أصلا أصل الكلام في الكلام على كلام الله تعالى. ولم يستدعي والأمر في نفسه معدوم، والأمر في نفسه معدوم بعد وفاة الوالد. لا الاقتضاء حتى ليس لفظ المعنى يعني الذي في قلنا استدلال على عدم اشتراط وجود المأمور والقياس يعني على عدم اشتراط وجود الآمر والمأمور لا بل يعني هو ذكر في نفس الأمر كذلك أن ليس من شرط الأمر بقاء الآمر ولا الأمر ولا المأمور ولا حصول المأمور في وقت الأمر. الدليل على عدم وجود أما المأمور به أصلا شرط كونه أمرا لابد أن يكون مأمور به غير موجود. المأمور به نعم غير موجود. وأما الآمر في مثال وصية هذه نعم، والمأمور لا يلزم أن يكون موجودا في وقت الاقتضاء الذي في قلب الآمر صح؟ أيوة بس الدليل عليه هذا محل نزاع أصلا. لا هو الآن في المثال السابق في الابن الذي سيولد له ابن على تقدير ذلك نعم. ثم هو الآن هو يتكلم على هذا اللفظ نفسه يعني بعد أن انتهى من ذلك انتهى من مسألة الاقتضاء يتكلم الآن على اللفظ عينه. يعني أنا أرى الأمر قريبا. طيب الحكم الرابع أن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه أزلا وأبدا. فهو في القدم كان حيا عالما قادرا سميعا بصيرا متكلما. وأما ما يشتق له من الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل فقد اختلف في أنه يصدق في الأزل أم لا، وهذا إذا كشف الغطاء عنه تبين استحالة الخلاف فيه. والقول الجامع أن الأسامي أسامي صح؟ مش أسامية يعني لا معنى للأسف. أن الأسامي التي يسمى بها الله سبحانه وتعالى أربعة أقسام. الأول ألا يدل إلا على ذاته كالموجود، وهذا صادق أزلا وأبدا. الثاني ما يدل على الذات مع زيادة سلب. كيف زيادة سلب والسلب أصلا عدم الزيادة؟ مع زيادة مع زيادة التعبير بالسلب صح؟ كالقديم فإنه يدل على وجود غير مسبوق بعدم أزلا. أي ذكرنا وجود وذكرنا لا بداية صح؟ فهذه الإضافة التي أضفناها. وكالباقي فإنه يدل على الوجود وسلب العدم عنه أبدا، وكالواحد فإنه يدل على الوجود وسلب الشريك، وكالغني فإنه يدل على الوجود وسلب الحاجة. فهذا أيضا يصدق أزلا وأبدا، لأن ما يسلب عنه يسلب لذاته، فيلازم الذات على الدوام، أي لأن الله تعالى هو الله تعالى، فهذه الصفات السلبية واجبة له، صح؟ هذا هو معنى قوله لأن ما يسلب عنه يسلب لذاته، صح ولا لا؟ ما يسلب عنه يسلب لذاته، لأن الله تعالى هو الله فيجب له كل الصفات السلبية، صح؟ نعم. كيف الموجود يدل على الذات؟ لأن الوجود صفة نفسية، يعني الوجود عين الموجود، يعني عين الموجود، لكن عين الموجود يعني يوجد في الخارج معه شخصات، صح؟ فلا يطلق على لا يقصد بالوجود إلا الموجود الخارجي. طيب إذن صفات الوجود ذلك مردود الآن، نحن عندما نطلق الله فالذات صفات، نعم، فالوجود هو التعبير، يعني حتى الأمر الانتزاعي هو الوجود الحقيقي، يعني كل ما يدل عليه لفظ الجلالة. نعم سيدي، لكن في قولنا هذا ألا يدل إلا على ذاته، نعم، لا نفرق بين الذات. صح، بهذا صح، أنا آسف، نعم، هو يدل على الذات، صح، أنه هو. طيب، لكن ذات الخارج متصف بهذه الصفات، يعني فإذا دل على الذات ف يعني يستلزم دلالته على الصفات أيضا، يعني كان هذا لا لا، هنا عندما نطلق الوجود نطلق الوجود على الذات، نعم، ليس في هذا مشكلة. ما المشكلة في ذلك سيدي؟ كيف نفسر وجود الشيء عين ذاته؟ نعم، الآن فهمت بصراحة، الآن يعني تشوشت لذلك سبحان الله، لحظة شوي بس أفكر في الموضوع. عين مفهوم ذاته؟ نعم، ليس عين ذاته بالوجود الخارجي. لا، ما إذا أطلقنا الوجود وأردنا به الهوية، فمن الهوية كذلك كل ما يجب له، صح؟ بس ممكن انه نفتح الباب عشان نشوف اخونا بلال. سبحان الله، يعني انا حتى لا اطيل عليكم اكثر، الوجود هنا في الدلالة على انه ذات سبحانه وتعالى فقط لا اكثر، فهذا هو الاعتبار الذي هو هنا الان يعني الذات فقط، نعم، ان هناك ذات. ما هو الذات؟ الذات هو الموجود الذي القائم بنفسه المقابل لما هو قائما بغيره، الذات مقابل الصفة، نعرفها بمقابلها لأنها ضرورية يعني. فالآن الأمر الآخر أن الوجود عين الموجود، فالآن يعني هذا الأمر سبحان الله، الآن أنا لا يحضرني كيف المسألة، سامحوني. طبعا أنا يعني فهمت الإشكال، لكن الآن سبحان الله مش قادر أفكر في هذا. قال: الثالث ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنى، كالحي والقادر والمتكلم والعالم والمريد والسميع والبصير، وما يرجع إلى هذه الصفات السبع كالآمر والناهي والخبير ونظائره. فذلك أيضا يصدق عليه أزلا وأبدا عند من يعتقد قدم جميع الصفات. الرابع ما يدل على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعاله، كالجواد والرازق والخالق والمعز والمذل وأمثاله، وهذا مختلف فيه، فقال قوم هو صادق أزلا، إذ لو لم يصدق لكان اتصافه به موجبا للتغير، وقال قوم لا يصدق إذ لا خلق في الأزل فكيف يكون خالقا. والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف في الغمد يسمى صارما وعند حصول القطع به، وفي تلك الحالة على الاقتران يسمى صارما، وهما بمعنيين مختلفين، فهو في الغمد صارم بالقوة وعند حصول القطع صارم بالفعل، وكذلك الماء في الكوز يسمى مرويا، وعند الشرب يسمى مرويا، وهما إطلاقان مختلفان. فمعنى تسمية السيف في الغمد صارما أن الصفة التي يحصل بها القطع موجودة في السيف، فليس امتناع القطع في الحال لقصور في ذات السيف وحدته واستعداده، بل لأمر آخر وراء ذاته. فبالمعنى الذي يسمى السيف به في الغمد صارما يصدق اسم الخالق على الله عز وجل في الأزل، فإن الخلق إذا جرى بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن، بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل. وبالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في الأزل، فهذا حظ المعنى. وهذا التفريق هو التفريق بين الصلوحي والتنجيزي، صح؟ يعني نحن لا نخرج عن هذا المعنى، أنا لم أرى فرقا، صح؟ يعني ولا ترون شيء إشكالا سيدي؟ يعني فأربعة أقسام ثلاثة متفق على كونه أزلا يعني، والواحد أخير مختلف فيه من حيث الإطلاق فقط بين أهل السنة. نعم. طيب، فهذا حظ المعنى. فقد ظهر أن من قال إنه لا يصدق في الأزل هذا الاسم فهو محق وأراد به المعنى الثاني، ومن قال يصدق فهو محق وأراد به المعنى الأول، وإذا كشف الغطاء عن هذا الوجه ارتفع الخلاف، يعني من حيثيتين، صح؟ فلذلك الإمام الطحاوي رحمه الله ورضي عنه يقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، أسماء الله سبحانه وتعالى قديمة له، لكن الأمر أن هذا الاسم لأن الله تعالى يفعل فعلا من اسمه تعالى الباعث، إما من بعث الرسل عليهم السلام أو بعث الناس يوم القيامة، صح؟ لو فسر بهذا، فالله تعالى يسمى بهذا الاسم بفعل يفعله. قال فهذا تمام ما أردنا ذكره في قطب الصفات، وقد اشتمل على سبع دعاوى، وتفرع عن صفة القدرة ثلاثة فروع، وعن صفة الكلام خمسة استبعادات، واجتمع من الأحكام المشتركة بين الصفات أربعة أحكام، فكان المجموع قريبا من 20 دعوى هي أصول الدعاوى، وإن كانت تنبني كل دعوى على دعاوى بها يتوصل إلى إثباتها. فلنشتغل بالقطب الثالث في أفعال الله عز وجل. القطب الثالث في أفعال الله تعالى، وجملة أفعال الله تعالى جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب، وندعي في هذا القطب 7 أمور. ندعي أنه يجوز لله تبارك وتعالى ألا يكلف عباده، وأنه يجوز أن يكلفهم ما لا يطاق، وأنه يجوز منه إيلام العباد بغير عوض وجناية، وأنه لا يجب عليه رعاية الأصلح لهم، وأنه لا يجب عليه ثواب الطاعة وعقاب المعصية، وأن العبد لا يجب عليه شيء بالعقل بل بالشرع، وأنه لا يجب على الله تعالى بعثة الرسل. ما يجب له عليه من عبده. نعم. وأن العبد لا يجب عليه شيء. أن العبد لا يجب عليه شيء بالعقل. وأنه لا يجب على الله تعالى هي بعثة، بعثة، صح؟ بعثة. والبعثة لأنها هيئة معينة للبعث. بعثة عند المرء من البعث. وأن مصدر مرء أو هيئة، هذا ما أسأل عنه. البعثة يعني بعثة مخصوصة. أنها بعثة مخصوصة، فبعثة، نعم. وأنه لا يجب على الله تعالى بعثة الرسل، وأنه لو بعث لم يكن قبيحا ولا محالا، بل أمكن إظهار صدقهم بالمعجزة. وجملة هذه الدعاوى تنبني على البحث عن معنى الواجب والحسن والقبيح، ولقد خاض الخائضون فيه وطولوا القول في أن العقل هل يحسن ويقبح وهل يوجب، وإنما كثر الخبط لأنهم لم يحصلوا معنى هذه الألفاظ واختلاف الاصطلاحات فيها، وكيف يتخاطب خصمان في أن الفعل واجب أم لا، وهما بعد لم يفهما معنى الواجب فهما محصلا متفقا عليه بينهما. فلنقدم البحث عن الاصطلاحات، ولا بد من الوقوف على معنى ستة ألفاظ، وهي الواجب والحسن والقبيح والعبث والسفه والحكمة. فإن هذه الألفاظ مشتركة، ومثار الأغاليط إجمالها. والوجه في هذه المباحث أن نطرح الألفاظ ونحصل المعاني في العقل بعبارات أخرى، ثم نلتفت إلى الألفاظ المبحوث عنها وننظر إلى تفاوت الاصطلاحات فيها. فنقول: أما الواجب فإنه يطلق على فعل لا محالة، فإنما يطلق على القديم، وأنه واجب على الشمس إذا غربت، وأنها واجبة ليس من غرضنا، صح؟ يعني استعمال الواجب إذا أردنا به ما يجب لله تعالى من صفات، ليس هذا الكلام عليه هنا، صح؟ لأن نتكلم على أفعال الله تعالى. طيب، وما معنى وجوب الشمس هنا على قول السادة الأحناف؟ السقوط، صح؟ الشافعي الثبوت مش السقوط. طيب، وعلى الشمس إذا غربت وأنها واجبة ليس من غرضنا. وليس يخفى أن الفعل الذي لا يترجح فعله على تركه فلا يكون صدوره من صاحبه بأولى من تركه، لا يسمى واجبا. وإن ترجح وكان أولى لم يسمى أيضا واجبا بكل ترجيح، بل لا بد من خصوص ترجيح. طيب، فإذا الواجب فعل يترجح على عدم الفعل، لكن ليس بمطلق الترجيح بل بترجيح الترجيح الجازم، صح؟ يعني حتى يكون ليس من باب الأولوية أو الندب. قال: ومعلوم أن الفعل قد يكون بحيث يعلم أنه يستعقب تركه ضررا أو يتوهم، وذلك الضرر إما عاجل في الدنيا وإما آجل في العاقبة، وهو إما قريب محتمل وإما عظيم لا يطاق مثله. فانقسام الفعل ووجوه ترجحه بهذه الأقسام ثابت في العقل من غير لفظ. قال: فلنرجع إلى اللفظ فنقول: معلوم أن ما فيه ضرر قريب محتمل لا يسمى واجبا، إذ العطشان إذا لم يبادر إلى شرب الماء تضرر ضررا قريبا، ولا يقال إن الشرب عليه واجب. ومعلوم أن ما لا ضرر فيه أصلا ولكن في فعله فائدة لا يسمى واجبا، فإن التجارة واكتساب المال والنوافل فيها فوائد ولا تسمى واجبا، بل المخصوص باسم الواجب ما في تركه ضرر ظاهر. فإن كان ذلك في العاقبة أعني الآخرة وعرف بالشرع فنحن نسميه واجبا، وإن كان ذلك في الدنيا وعرف ذلك بالعقل فقد يسمى ذلك أيضا واجبا. فإن من لا يعتقد الشرع قد يقول: واجب على الجائع الذي يموت من الجوع أن يأكل إذا وجد الخبز، يعني بوجوب الأكل ترجح فعله على تركه بما يتعلق الضرر بتركه، بما يتعلق من الضرر بتركه. كأن الكلمة هنا ولسنا نحرم هذا الاصطلاح بالشرع، فإن الاصطلاحات مباحة لا حجر فيها للشرع ولا للعقل، وإنما تمنع منه اللغة إذا لم يكن على وفق الموضوع المعروف. يعني حتى للملحد أن يقول هذا الأمر واجب، صح؟ وهم يقولون كثيرا هذا الأمر. فقد تحصلنا على معنيين للواجب، ورجع كلاهما إلى التعرض للضرر، ولكن أحدهما أعم، إذ لا يختص بالآخرة، والآخر أخص. والآخر، صح؟ ليش والآخرة وجعلها؟ هذا ما ترد، صح؟ والآخر أخص، وهو اصطلاحي، وقد يطلق الواجب بمعنى ثالث وهو الذي يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال، كما يقال: ما علم وقوعه فوقوعه واجب، ومعناه أنه إن لم يقع يؤدي إلى أن يتقلب العلم جهلا وذلك محال. فيكون معنى وجوبه أن ضده محال، فليسمى هذا المعنى الثالث بالواجب كذلك. قال وأما الحسن فحظ المعنى منه أن الفعل في حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يوافقه أي يلائم غرضه. نحن الآن نتكلم على الأفعال صح؟ فإذا تكلمنا على فعل حسن فنتكلم من هذا الباب. أحدها أن يوافقه أي يلائم غرضه، والثاني أن ينافي غرضه، والثالث أن لا يكون له في فعله ولا في تركه غرض. وهذا الانقسام ثابت في العقل، فالذي يوافق الفاعل يسمى حسنا في حقه، ولا معنى لحسنه إلا موافقته لغرضه، والذي ينافي غرضه يسمى قبيحا، ولا معنى لقبحه إلا منافاته لغرضه، والذي لا ينافي ولا يوافق يسمى عبثا. طيب سؤال سريع، الاحتمال الرابع لماذا ممنوع؟ لأن دائما بيننا النفي والإثبات. طيب هنا ثلاثة، أين الرابع؟ ليس له غرض. طيب ما هذا مذكور؟ لا يوجد له غرض أبدا. طيب هنا ألا يكون له في فعله ولا تركه غرض. إيش الرابع؟ أن ينافي ويوافق في وقت واحد. أيوة بالضبط، بارك الله فيك. فالإمام ترك الرابع يعني لوضوحي، بس أنا يعني أردت أن أزعجكم في ذلك. يوافق ولا ينافي، ينافي ولا يوافق، لا يوافق ولا ينافي، هذا الذي ذكره الإمام. الرابع أن يوافق وينافي معا، هذا الممتنع، فلذلك هي ثلاثة. قال والذي لا ينافي ولا يوافق يسمى عبثا، أي لا فائدة فيه أصلا، وفاعل العبث يسمى عابثا، وربما سمي سفيها، وفاعل القبيح أعني الفعل الذي يتضرر به يسمى سفيها كذلك صح؟ واسم السفيه أصدق منه على العابث، وهذا كله إذا لم يلتفت إلى غير الفاعل، أو لم يرتبط الفعل بغرض غير الفاعل. لأن هذا فيما يوافق وينافي للفاعل نفسه صح؟ طيب، فإن ارتبط بغير الفاعل وكان موافقا لغرضه سمي حسنا في حق من وافقه، وإن كان منافيا سمي قبيحا، وإن كان موافقا لشخص دون شخص سمي في حق أحدهما حسنا وفي حق الآخر قبيحا. إذ اسم الحسن والقبح بإزاء الموافقة والمخالفة، وهما أمران إضافيان يختلفان بالأشخاص، ويختلف في حق شخص واحد بالأحوال، ويختلف في حال واحد بالأغراض، فرب فعل يوافق الشخص من وجه ويخالفه من وجه، فيكون حسنا من وجه قبيحا من وجه. فمن لا ديانة له يستحسن الزنا بزوجة الغير، ويعد الظفر بها نعمة، ويستقبح فعل الذي يكشف عورته ويسميه غمازا قبيح الفعل. يعني هذا الزاني يستقبح من يفضحه أمام الناس، والمتدين يسميه محتسبا حسن الفعل، وكل بحسب غرضه يطلق اسم الحسن والقبح صح؟ طيب، بل يقتل ملك من الملوك فيستحسن فعل القاتل جميع أعدائه ويستقبحه جميع أوليائه. بل هذا التفاوت في الحسن المحسوس جار، ففي الطباع ما خلق مائلا من الألوان الحسان إلى السمرة، فصاحبه يستحسن الأسمر ويعشقه، والذي خلق مائلا إلى البياض المشرب بالحمرة يستقبحه ويستكرهه، ويسفه عقل المستحسن له المستهتر به. نعم، بصراحة المستهتر عندنا يعني بمعنى غير المبالي. نعم، لكن هنا يعني بحسب السياق هي أمر مستهتر من الهتر فتح. مستهتر نعم، هذه لا تستعمل إلا مبنية للمفعول وعلى صيغة اسم مفعول، استهتر فلان بمعنى ماذا؟ بهذا المعنى أو المعنى طب هيك غير مبالي شديد الولوع والتعلق به. نعم نعم، يعني قد يكون مع حرف الجر به يعني يكون مستهتر. أنا فلان المستهتر. مستهتر نعم. مستهتر بمعنى أنه لا يهمه؟ لا يعني لا يبالي بشيء، يعني يعمل جميع القبائح. طب بارك الله فيك، راجعها بإذن الله. مثل المحموم والمسكوم يعني المستهتر والمحتضر. نعم، جزاك الله خيرا، هذه رضي الله عنكم. وكذلك مسألة أن الوجود والذات هذا سبحان الله. طيب قال: فبهذا يتبين على القطع أن الحسن والقبيح عبارتان عند الخلق كلهم عن أمرين إضافيين يختلفان بالإضافات لا عن صفات الذوات التي لا تختلف بالإضافة. فلا جرم جاز أن يكون الشيء حسنا في حق زيد قبيحا في حق عمرو، ولا يجوز أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو، لما لم تكن الألوان من الأوصاف الإضافية. هي عندنا من الأوصاف الإضافية صح طلعت؟ بأن اللون أصلا إن يعني انفعال في الشبكية أولا، ثم يحصل أثره هنا عن التردد الضوء. فأنت الآن قد ترى الألوان inverted يعني مقلوبة، يعني مما يحتمل هذا. فلذلك ليس بالضرورة، تذكرون مررنا على هذه المسألة، أنه ليس بالضرورة أن إدراكنا جميعا للألوان واحد. وربما ذكرت لكم أنا عندي عمى ألوان ببعض باللون الكحلي طلع، يعني اكتشفوا ذلك، يعني هذا أنا أراه أزرق هم يقولون كحلي، أنا لا أعرف الفرق بين الأزرق والكحلي بناء على هذا. يعني هذا والجاكيت، يعني هل هناك فرق؟ يعني سامحوني أنا أزعجكم. هل هذا كحليته وجاكيته نفس اللون؟ نفس لون هذا؟ لا في فرق. بس هذا والأزرق، يعني أنا لا أفرق بين هذا والأزرق في التسمية، أو يعني في الاشتراك، يعني في التفريق بين الكهلي والأزرق. أنا يعني أنا أرى هذا أزرق. طيب لكن ما هو أزرق؟ هذا أزرق غامق فقط. أنا على جميع هذه الألوان، يعني لا لا يعني أرى فرقا بينها، لكنه فرق يعني في يعني بعضها بالدرجة، ليس أن هذا فرقا، يعني كأنك تقول بين الأخضر والأصفر مثلا، هناك فرق هائل بين صح؟ وأنا كذلك نفس الشيء، يعني لو فرق يعني بهذه التفريق لا أعرف، يعني هذا قريبا لا أعرف، ربما إذا خدعونا اصطلحوا اسمين للون واحد. أنا هذا الذي أعرفه، يعني لماذا يسمونه كحليا؟ أنا يعني أهلي يزعجونني بهذا الأمر إنه الجاكيت كحلي كمان، ما بعرف يعني. لا هو أسود. أسود. لا ليش هذه الدرجة. على كل حال يعني مررنا على مسألة أن الألوان إضافية، سامحوني على إزعاجكم، لكن الأمر هكذا. هذا الاختلاف يعني يثبت هذا. نعم. لكن حركة القلم حتى لا نختلف، يعني حركة القلم ليست إضافية صح؟ طيب جيد. من جهة وجوده صح؟ يعني هل هناك جهة أخرى؟ ما هي؟ جهة مثلا الريفرنس تقصد؟ مرجع؟ طيب أنه يتحرك إليك أو عنك. نعم. طيب سادتي سامحوني نوعا ما، أنا أرى يعني هو سبحان الله طريقة الإمام رضي الله عنه في هذا جميلة جدا، فلا أرى يعني فائدة من إزعاجكم بزيادة على هذا. طيب فإذا الإمام إذا يرجع الحسن والقبيح في النهاية إلى المواءمة والمنافرة، هذا في حكمنا، أي شيء نحكم عليه إنما نحكم عليه بناء على هذا الأمر صح، على المواءمة والمنافرة. إلى الآن متفقون؟ طيب قال: فإذا فهمت المعنى فاعلم أن الاصطلاح في لفظ الحسن أيضا ثلاثة، فقائل يطلقه على كل ما يوافق الغرض عاجلا كان أو آجلا، وقائل يخصصه بما يوافق الغرض في الآخرة، وهو الذي حسنه الشرع أي حث عليه ووعد بالثواب عليه، وهو اصطلاح أصحابنا. والقبيح عند كل فريق ما يقابل الحسن، فالأول أعم من أعم وهذا أخص. وبهذا الاصطلاح قد يسمي بعض من لا يتحاشى فعل الله تعالى قبيحا إذا كان لا يوافق غرضه، ولذلك تراهم يسبون الفلك والدهر ويقولون خرف الفلك وما أقبح أفعاله، ويعلمون أن الفاعل خالق الفلك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. نعم جزاك الله خير سيدي. ذهب عقله وخرف من كبر ونحو استهتر بالشيء، استهتر بالشراب بالشيء، استهتر بفلانة وبالشيء فتن به ولزمه. طب من غير الذين أعلمه يعني لا ولزمه غير مبال بنقد ولا موعظة. يعني أنا استهترت بالشيء بمعنى أنني اهتممت بهذا الشيء بحيث لا أبالي بغيره. نحن نريد المستهتر بالشيء أي لا يريد هذا الشيء، صح؟ يعني هذا الذي أنا أفهمه، نحن نستعمله بالعامية. نعم عندنا استهترت بهذا أني لم أهتم به، لكن لغة اهتممت به بحيث لم أبالي بغيره. لا هذا المعنى أصلا لما كنت أعرف الذي أنا كنت أقول عند العوام. نعم أنه أصلا يعني لا يبالي بهذا الشيء. نعم يعني الذي أعرف أن المستهتر بهذا المعنى أنه لا يبالي بقول الناس فيه يعني لا لا هو لا يبالي بقول الناس في فعله لهذا. عندما يقول لي أهلي أنت مستهتر بالأمور المالية أقول لهم العكس صحيح، صح؟ يعني دائما يتكلمون على هذه الأمور. طيب فالآن يعني من حيث الإطلاق هم يطلقون الفعل قبيحا من حيث غرضه، من حيث منافرته لغرضه، صح؟ فالآن من حيث هذا الإطلاق لو حصرنا هذا الإطلاق بهذه الطريقة، فإذا تسمية فعل الله تعالى قبيحا لزيد ممكن على هذا الإطلاق، صح؟ يعني أنه ليس حسنا لزيد بل هو قبيح لزيد، صح؟ بناء على يعني هذا الأمر. ولذلك يعني نحن من باب أنه يجب علينا أن نتحاشى هذا اللفظ يعني. أما الفعل الله تعالى من حيث أنه منسوب إلى الله تعالى فلا يوصف لا بحسن ولا بقبح. لكن أنا أعتبر الغرض من جهة الباعث الزيت في مثال ما تقول؟ نعم الله تعالى لا يفعله للأغراض. نعم لكنه ينافر غرض زيد، لذلك قد يسمى الفعل قبيحا للمفعول به. يعني هذا الذي يريد أن يوصله هنا. ما فهمت ما تقولون سيدي؟ يعني الغرض يعني يمكن نتكلم عنه من جهة الفاعل ليس مفعول لأنه هو يفعل الفعل. نعم وقد نطلق عليه من جهة المفعول كذلك كما سبق في الأمثلة السابقة أن قتل الملك الشر قبيح له ولأوليائه. طيب قال وفيه اصطلاح ثالث إذ قد يقال فعل الله تعالى حسن كيف كان مع أنه لا غرض في حقه، ويكون معناه أنه لا تبعة عليه فيه ولا لائمة، وأنه فاعل في ملكه الذي لا يساهم فيه. فإذا هنا استعملنا معنى جديدا للحسن أنه فقط ما لا يكون مبنيا على غرض، أنه ما لا يلام عليه. طيب لأن ما لا يلام عليه يضم أمرين، صح؟ ما لا يلام عليه ما لا غرض فيه أو فيه غرض. لا من حيث الآن إذا قلت فعلت فعلا ما فلمتك عليه، فالآن إذا نقضت هذه ماذا يبقى؟ لم ألمك عليه. بالضبط و هنا إذا نقضت هذه سيدخل احتمالان، أني مدحتك، صح؟ وأني لم أمدح أو لم أحمد يعني، ولم أذم. تمام. صح؟ فالآن هي إمكان بالمعنى الأعم على الموجهات. صح أو مش صح؟ فالآن لاحظ ليس فقط الحسن هو ما يمدح عليه بهذا الاعتبار، يعني هذا الذي أريد أن أوصله، بل هو يعم الأمرين، كان محمودا عليه أو غير محمود عليه هو لا يذم عليه. فهذا عندنا فعل الله تعالى يسمى حسنا من هذا الباب، أن كل ما كان غير ملوم، أن الله تعالى غير ملوم عليه فهو حسن منه. هل هناك من شيء مما يمكن أن يلام الله تعالى عليه؟ لا قطعا. فإذا كل أفعال الله تعالى حسنة بهذا الاعتبار. طيب سادتي، إذن هو ليس مذموم، إذن هو ليس مذموم يعني بالضبط هذا ما أراد. لا، ليس أنه كذلك محمود هنا، بل أن هذا حسن، ما ليس بملوم حسن، كان مما يحمد عليه أو ما لا يحمد عليه سبحانه وتعالى. لأننا نعلم أنه ليس كل فعل لله تعالى مما يحمد عليه، صح؟ لأن ما هو الحمد؟ بالضبط، الثناء بالفعل الجميل، صح؟ لأنه قال بالجميل الاختياري، فهو ثناء بالفعل الجميل، الجميل لمن؟ لنا، صح؟ فهذا الذي هنا الذي هنا لا يكون من باب الجميل الاختياري الذي لي، صح؟ ومع هذا يسمى حسنا في حق الله تعالى من بهذا الاعتبار يعني. ولا يحمد على مكروه سواه. نعم، على هذا يعني على أساس أنه في طلب العوض، صح؟ كيف؟ أنت تقول الحمد لله الذي مثلا صبرني على هذه المصيبة، أو الحمد لله على أنه يعني أن هذا الابتلاء بأنه هكذا، صح؟ وهذا يعني أنت حمدك هنا طلبا للعوض. لو مثلا قالوا احنا كل نقص يكون في المخلوق يكون نقصا بالله، اي ما كل نقص يكون في المخلوق لا يكون نقصا بالله. لا يلزم، يجوز ان يكون هكذا. لا يلزم ان يكون كل نقص بالمخلوق نقصا لله تعالى، صح ولا انا مخربط؟ يعني نقص اليد لك عفاك الله نقص لك، صح؟ اما عدم اليد لله تعالى ليس بنقص، وأشياء كثيرة يعني. صح ولا أنا بخبص؟ أنا شايف إنه كلامي صحيح، صح؟ كمال لي ولك، لكنه من حيث هو دال على النقص، هو متضمن لكوني جسما ناقصا. ليش يعني أصلا تسمية اليد كمالا؟ أو أما هو ليس بكمال مطلق، هو كمال إضافي، فلذلك كمال العبيد كله إضافي لهم. نقول أنت كل شيء هو مفتقر. بالضبط، صح. عندما قلنا زوجة أو ولد وكذا. نعم، بارك الله فيكم. صح. ليس بهذا المرد، كل ما يكون نقصا لو أثبتنا للمخلوق لا يكون هذا إثبات لله نقصا. طب أعطني مثالا، يعني أنا أعطيتك مثال اليد، أعطني مثالا. أنا عثمين يقول هكذا كبرياء مثلا، هذا النقص للناس وليس النقص. والله نحن نقول الضحك كمال لنا، والذي لا يضحك ناقص عمن يضحك مثلا. هو يقول كبرياء، يعني كبرياء هل هو نقص؟ لو أثبتنا للعبد يكون نقصا، يقول لو أثبتنا لله لا يكون نقص. يكون نقصا للعبد وليس نقصا لله. نعم، أنه لا يلزم. لا، كبرياء نفسه هل هو نقص؟ يعني نقص الكبرياء هو وطئ من الله أصلا. نعم، ولكن عين الكبرياء هل هو نقص؟ لا، بارك الله فيك. صح، نحن نذم المتكبر، صح؟ لماذا؟ نحن نذم العبد المتكبر لأنه يخرج عن كونه عبدا في هذا، فلهذا هو مذموم. أما الأمر في ذاته ليس لنا أن نذمه إلا إذا كان منافرا لغراضنا، أو كان الأمر يعني من جهة الشرع، أما غير ذلك فليس الأمر ذاتيا يعني في الافتخار. ممكن نقسم هذه الأشياء بعضها بالإضافة يكون نقصا وكمالا، بعضها في نفسه كمال. نعم، مثلا العلم وهذا والله العلم في حق العبد هل دائما يكون كمالا؟ العلم الصحيح. نعم طبعا، ولكن خيرا ام شرا بالنسبه له هل ممكن يضره استعماله هذا العلم؟ لا لا انا اقصد ان الانسان يتضرر بعلمه نفسه. لا لا اعرض هذا العلم. لكن واقول انه ان العلم كمال. يعني الان ما معنى ان يكون كمالا الا اذا كان فيه موائمه الغرض كذلك وان فيه تكميلا لك. يعني عافانا الله يا لطيف لطفك لو ان انسانا كافرا خلق الله تعالى فيه العلم بانه سيموت كافرا وانه سيعذب في جهنم وهو هذا هل نقول ان علمه كمال؟ هذا علم ليس بعد الملك يعني هو يعذب بعلمه. طيب لعلمه تعذيب لكن ليس لذاته علم. هذا ليس علم. نعم. فهل يصح لنا أن نقول أن علمه الآن كمال؟ أن يعني هذا ما أسأل. نعم بعارض نعم يمكن لا نقول لكن مطلقا العلم. طب لماذا يسمى كمالا في هذه الحالة؟ العلم. نعم هو أمر زائد صح؟ يعني شيء يخلقه الله تعالى في العبد لماذا نقول انه كمال؟ في مقابل يمكن انا اقول يعني بعد لا ما معنى يعني هل هو عارف هل هناك امور يعني بس كمال في الذات يعني بغض النظر عن الوارد مثلا الجمال مثلا هل ما يتوقع في كمال الجمال ليس هو كمال مطلق في الجمال ما جهة النقص التي يمكن يعترف جماله قتله لسبب جمال ان الشخص مثلا مثلا ان صار هناك ملك يقتل كل جميل نعم سيدنا عمر دفع هذا نصر بن الحجاج عندنا ما هي الذي نفي من المدينه بسبب جماله وكان يكره ان تزوج على فريقه عندنا كان يكره عندنا كان كثير كاسم كمال كان جميل جدا وابي وابوه النساء كان يفتتن به وهو كان يخاف انه يقتل واحد كان يتحدث انه ابوه قتل بنفسه ممكن الذنب يفتتن سبحان الله. طيب يعني ما الحل اذن؟ الآن نحن نتكلم على إن حتى تفسيرنا للكمال والنقص مبني على أنه موائم أو منافر فيرجع إلى الأغراض صح؟ أنا هذا ما رأى يعني العلم حصول شيء. طب ما هو الألم إدراك يعني قلنا إن الإدراك إنه إدراك يعني هو يعني هو مرادف للعلم أو قسيم أو يعني من جنسه الكمال في ذاته مثلا ليس الكمال في ذاته بمعنى فهم المعتزلة لكن ليس مثلا لا يكون نقصا الا اذا اخترعنا مثلا قصه وظرف يعني صعب الوقوف مثلا العفه ما هو وجه النقص شيخ استعدين يسر الله عليكم العفه ممكن نقترح نفس الشيء ان الملك صار يقتل العفه فقط ولكن هذا ايه لا هو هذه مشكله ستكون نعم العلم بشقاوته يعني هو يعلم شيئا يعني خفي عن كثير من الناس هذه الشيء يكون كمالا بالنسبة له سيدي حتى من هذا الشيء يعني ما هو يتضرر بكماله حيث هو علم يكون كمالا بالنسبة له لأنه خفي عن كثير من الناس. طيب بس يعني هو ما معنى أن أتضرر بكمالي؟ الجناح للطائر كمال، الجناح لي ليس بكمال لأنه لا أستطيع أن أطير فيه مثلا جناح عصفور يكون لي يضرني صح؟ الآن لو جناح جناح عصفور مش جناح كبير يعني صح؟ يضرنا إذا حصلنا على جناح عصفور نعم طبعا هل يسمى كمالا لي؟ هذا هو المسألة هو لا ينفعني بشيء لا يخيف الناس يعني تقول كمالا مطلع يا سيد عن السبب نعم في كمالا مطلع أو مدنس لا هل يصح لي أن أسميه كمالا أو لا يعني هيك سؤال عندنا مثلا بعض الناس يعلمون الأشياء مخفية مثلا في الحكومة لا يسمح لهم أن يخرجوا من مدينة واحدة مثلا أبدا أن يكون مع كثير منهم يحجون من كثير من الأول ولكن يعلمون الأشياء لا يعلمون كثير من الناس بسبب علمهم يكون في عمق لا هذا يعني في العلم الظاهر أنه مثلا ممكن يضر لكن في بعض الصفات كالتقوى مثلا وكالعفة يعني أنا لا أعلم أن هناك صفات نفس إلا إذا قلنا أنه مثلا بهذا الوصف. والله سيدي يعني سامحني يعني حتى مثلا العفة هي كمال من حيث ذاتها. ما جهة نقص العفة يعني؟ ما جهة الكمال؟ جهة الكمال؟ ما صفة ذاته هي العفة؟ جهة الكمال تملكه نفسه يعني أنه يتملك نفسه وأنه يعني يقدر أن يضبط نفسه ولا يقع في الحرام ولا يتبع الهوى. طيب فالأمر يرجع إلى متابعة الشرع. عفة شرعية أثبت الشرع. مثلا التقوى والامر راجع الى الشرع، نحن نتكلم على الامر في ذاته يعني. طيب الجمال نرجع للجمال. ها كيف لا قصه الجمال سيدي المساله ربما يعني سامحوني اضرب هذا المثال الذي ضربته من قبل، مساله العظام المجوفه للطير هي كمال له لأنه طير صح، لأنه يحتاج تبارك الله أحسن الخالقين أن يكون وزنه أخف صح، فالعظام الكثيفة منافرة له نقص له، أنا العظام المجوفة نقص لي، فالآن أنا بأي حق أقول إن العظام الثخينة في ذاتها كمال؟ هي فقط كمال لي لتأدية غرضي. يعني قصدي في بعض الأمور الكمال جدا، مثلا القوة كذلك صحة الكمال، القوة مثلا القوة لتأدية شيء لتحصيل الغرض كذلك يعني القوة مثلا لا هي لا تكون كمالا إلا إذا كانت قوة على شيء، لا معنى للقوة. طيب فالآن ما وجد أصلا مثلا تدور لا هذا بسبب وجود الظلم في نفسه يعني لا لكن بعد إذنكم سيدي، لأن السؤال الذي يعني يمكن أسأله هل هناك كمال لذاته أو لاحظ القوة كمال لتأدية الأغراض صح؟ لا معنى لأن تقول هي كمال إلا من حيث أنك أقدر على تأدية غرضك. طيب ما وجه مثلا ما وجه المقابل ما وجه عدم تسمية هذه الصفة كمالا يعني؟ الآن السؤال ليس أنه هي قطعا كمال يعني الجمال كمال كل هذه كمالات. طيب وجود كمال بذاته والصحة أنا يعني قلت لكم من قبل لا أعلم إذا قيل هذا فكل شيء وجودي كمال حتى الألم كمال. سيدي المسألة أننا نقول هل القوة كمال لذاتها ولا كمال لأنك تكون قادرا على تأدية أغراضك؟ طيب فإذا هذا هو محل الكلام، هذا الذي يعني أنا أتكلم عليه، أنك مهما فرضت صفة من صفاتنا فهي في ذاتها يعني تكون كمالا من حيث الغرض. ذلك الجمال يعني يسوى أنه يسر الناظرين مثلا وجود ذات مطلقا، لأنه ما معنى الجمال أصلا إلا التناسق الذي به السرور. قد يكون جميل لشخص وقد لا يكون. نعم لا الإمام ذكر المثال ما لكم ولكن في جميل كلهم يتفقون عليها والله يعني ذكر هذا المثال هو واقعي يعني أكيد بالتجربة لا يختلف لا سنختلف في جمال بعض الأشياء. أنا مثلا أحب القطط صح، الحيوانات يعني ليس بضرورة أن تحب من نحبه من البشر على أنهم جميلون صح؟ يعني حتى نخرج من إشكالك كأن الحمارة يعني الهتان سئلت يعني أي شيء أجمل في الدنيا فقالت الجحش نعم نعم لكن وجود صفات كمال نعم وجود الوجود عينه يا لطيف بالذات يعني ما في ذات الوجود الوجود من حيث هو وجود البعض يقولون هذا صفات نفسية ما وجه الكمال فيه الكافي مطلق من العدم مطلق من العدم يعني مطلق من العدم مثلا أبو جهل لم يوجد يعني كل هذه الأشياء لعارض سيدي سبحان الله يعني في الدرس الماضي الإخوة كذلك ذكروا على مسألة الوجود أن هل الوجود كمال ولا لا، الوجود كمال لمن؟ لموجود. طب الآن أصلاً الموجود حاصل بالوجود، فالوجود هو عين الموجود صح؟ فهو صفة لشيء فهو نفسه بالضبط فهو نفسه كمال، كمال لماذا؟ للمعدوم حتى يوجد؟ لا يعني طيب خلص إذن هو ليس كمالا لشيء لا هو يعني أن أقول وجودي ما هو وجودي هو أنا صح؟ فإذا قلت وجودي كمال فلا ينفع أن أقول أنا كمال كمال لمن؟ يمكن نجرب بالذهن يعني نستطيع أن الأمر الاعتباري وجود وجودي، نستطيع أن نقول وجودي بل وجوده يعني. طيب وجود لمن؟ وجود لموصوف صح؟ أنا وهذا الموصوف غير الوجود؟ أنا أكون من جهة الله الله أعلم. بعدين يعني أنا من حيث المبدأ أنه لماذا كمال يعني؟ بناء على ماذا تقول انه كمال؟ بناء على ضده. طيب وضده العدم، ما النقص في العدم؟ ما القبح في العدم مش النقص؟ انه غير يعني بالمقارنه يعني الامر بالضروره او بالنظر؟ كانه بالضروره. نتوقف هنا. نعم يعني البعض يدعون الضروره في ذلك يعني وجود الكافر في الكنيسه يعني. يا لطيف. لا وجود الكافر مطلقا انه يقول يا ليتني كنت ترابا. العبودية لله مثلا وكمال أصبحت معتقدية. ليش؟ يعني والله إذا كنت مأمورا بها. إذا كنت مأمورا بها نعم. إذا لم تكن مأمورا بها هل تكون كمالا؟ ما معنى الكمال هنا؟ الله تعالى غني عنا. كمان بالنسبه الى العبد طيب اليس شيء ضروري ان هذا اكمل من الاخر؟ ما هو يعني من اي باب الذي يتحقق في العبوديه يكون عارفا بما بالواقع مثلا من اين يكون هذا كمالا له؟ يعني الان العلم اذا تكلمنا على العلم اني اعرف ان وراء هذا الحائط قطه اين الكمال في ذلك لي في ذاته لا معنى لذلك يعني باعتبار هذه الصفه يعني. طيب لماذا يكون كمالا؟ هذا هو الكلام يعني. ويعني ان القطه لا يعرف لا تعرف ان وراء الحائط مكان اعرف. اكمل من القطه. لما تدخله الجنه نقول لعالم يعني. نعم نعم. نفس الجنة. مثلا عشان نكون محبوبا لله سبحانه وتعالى ليس كمالا؟ ماذا؟ ان نكون محبوبا نكون محبوبا نفس السؤال يعني. الذي نعم الذي يفضله الله تعالى هذا هو تفضيل الله تعالى هذا الكمال هو بتأدية الغرض يعني بحصول الغرض بس حتى النبوة ممكن نقول في نفس الشيء يعني النبوة لماذا هي ملائمة عادة نعم لتحصيل الغرض أصلا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم نعم هو كمال عادة النبي أكمل درجة أعلى درجة أقرب إلى الله تعالى وهكذا وأنه منبأ من الله تعالى لأن عقلا سامحوني على هذه المسألة عقلا هل يجوز أن يبعث الله تعالى عاصيا فاسقا كاذبا كاذبا قبل النبوة بعد النبوة يبعث قبل النبوة يعني يكون نبيا وفي نفس الحالة كاذبا وكاذبا في التبليغ مش بس فقط خارج التبليغ كاذب في التبليغ يعني لا قبل المجزاء بعد يجوز بالضبط هذه هي المسألة لو لم يتعرف بالصوت ما في مشكلة بالضبط وحتى لا نعرف نبوته إلا بعد المجزاء الآن بالضبط الآن المسألة ماذا؟ ما دليلنا على امتناع الكذب عقلا؟ المعجزة فإذا لم يكن هناك معجزة فذلك ممكن صح؟ صح أن الله تعالى ليس ضرورا صدقا لا لو أن الله تعالى أرسل نبيا نعم صح؟ بالنسبة لنا للناس أما بالنسبة لكونه نبيا لتحقق صفة النبوة الذي هي التبليغ مع ذلك لا النبوة أن الله تعالى نبأ نعم نبأ وأرسل نبأه لكن المعجزة قد تتأخر ما دمنا نقول بالتبليغ فهو رسول يعني الآن الممتنع حاصل لحصول التصديق من الله تعالى صح؟ لو أن الله تعالى أرسل إنسانا ولم لم يصدقه فلا يلزم أن يعصمه تكلم في العقل صح؟ مثلا كيف ليست النبوة يعني ليست النبوة هي مثلا ليست الرسالة هي التبليغ الرسالة من طرفين صح كما قال العلماء طرفين إرسال من الله إلى الناس صح فالله تعالى يأمر زيدا بأن يبلغ الناس بوجوب الصلاة وحرمة السرقة مثلا أن الله تعالى أرسله فلم يصل فهو مرسل من حيث ما يجب عليه فعله لا الآن إذا والله الملك أرسل رسولا إلى الملك في البلد الآخر وهذا الرسول لم يوصل يسمى رسولا أو لا أو قبل أن يصل إلى الرسول الآخر. الآن يعني الملك أرسل زيدا حتى يذهب، الآن زيد يسمى رسولا صح على اعتبار ما سيفعل، لكن ما دام يكتب يعني ينخلع عن وصف النبوة، وصف الرسالة يعني مباشرة أنه صار يكذب في حق الله تعالى، فليس بمبلغ عن الله يعني. نعم هو ليس بمبلغ، هو في الحقيقة طبعا ليس بمبلغ عن الله، أول ما يكذب يعني فتنخلع يعني. نعم يحصل الخلل، لا النبوة بأنه نبئ والرسالة بأنه أرسل إليهم، هل يبقى مبلغا عن الله؟ هو الله تعالى أرسله ليبلغ عنه صح؟ أرسله، لكن هل هو مبلغ فعلا؟ فالآن هو لم يبلغ، لا لا هو رسول بمعنى مرسل، رسول بمعنى مرسل، فلا أرى يعني الإشكال في هذا الباب يعني. والله يعني حضرتكم تأتي إلى الأمر أنه ممتنع عقلا لحصول التناقض، ويعني هذا الطريق أفضل من هذا، لكني لا أرى التناقض من هذا الباب. الله أعلم. طيب سادتي سامحوني على هذا، ولكن إن شاء الله أنه أصلا في محل النقاش، يعني هو أحد الأشياء التي فيها النقاش. قال: وأما الحكمة فتطلق على معنيين، أحدهما الإحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة، والحكم عليها بأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة منها. لاحظوا يضع في التعريف حتى تتم منها الغاية المطلوبة بها صح؟ هذا في ضمن التعريف يعني. والثاني أن تنضاف إليه القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإتقانه وإحكامه، فيقال حكيم من الحكمة وهو نوع من الحكم من العلم، ويقال حكيم من الإحكام وهو نوع من الفعل، أو حكيم من حاكم، أنها مبالغة من حاكم صح؟ ممكن فعيل مبالغة. قال: فقد اتضح لك معنى هذه الألفاظ في الأصل، ولكن ها هنا ثلاث غلطات للوهم، ولا غلطات الحمد لله. طيب يستفاد من الوقوف عليها الخلاص من إشكالات تغتر بها طوائف كثيرة. الغلطة الأولى أن الإنسان قد يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره، ولكنه لا يلتفت إلى الغير، فكل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر ما عداه، فلذلك يحكم على الفعل مطلقا بأنه قبيح، فقد يقول إنه قبيح في عينه، وسببه أنه قبيح في حقه، بمعنى أنه مخالف لغرضه، ولكن أغراضه كأنها كل العالم في حقه، فيتوهم أن المخالف لحقه مخالف في نفسه، فيضيف القبح إلى ذات الشيء ويحكم بالإطلاق، فهو مصيب في أصل الاستقباح، ولكنه مخطئ في حكمه بالقبح على الإطلاق وفي إضافة القبح إلى ذات الشيء. ومنشأه غفلته عن الالتفات إلى غيره، بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض أحواله عين ما يستقبحه مهما انقلب موافقا لغرضه. طيب هذا هو الخلل الأول. طيب الغلطة الثانية أن ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة، فقد يحكم الإنسان عليه مطلقا بأنه قبيح لذهوله عن الحالة النادرة ورسوخ غالب الأحوال في نفسه واستيلائه على ذكره، فيقضي مثلا على الكذب بأنه قبيح مطلقا في كل حال، وأن قبحه لأنه كذب لذاته فقط لا لمعنى زائد، وسبب ذلك غفلته عن ارتباط مصالح كثيرة بالكذب في بعض الأحوال. ولكن لو وقعت تلك الحالة ربما نفر طبعه عن استحسان الكذب لكثرة إلفه باستقباحه، وذلك لأن الطبع ينفر عنه من أول الصبا بطريق التأديب والاستصلاح، ويلقى إليه أن الكذب قبيح في نفسه، وأنه لا ينبغي أن يكذب قط أبدا، وهو قبيح كما قيل، ولكن بشرط يلازمه في كل الأوقات وإنما يفوت نادرا، فلذلك لا ينبه على ذلك الشرط ويغرس في طبعه قبحه والتنفير عنه مطلقا. متى ستصلون إلى الموجهات أنتم في الخبيصي؟ في البداية صح؟ نعم تقريبا بعد 6 إن شاء الله، لأن هذه قضية دائمة، ودائمة لا تعني الضرورية، يعني تتذكروها إن شاء الله. الناس يعني كيف تسمى الدائمة. قال: الغلطة الثالثة سبق الوهم إلى العكس، فإنما رؤية مقرونا بالشيء يظن أن الشيء أيضا لا محالة يكون مقرونا به مطلقا، ولا يدري أن الأخص أبدا يكون مقرونا بالأعم، وأما الأعم فلا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص. يعني إذا فرضنا شيئا ما إنسان وماشي، فكلما استحضرت الإنسان حضر هذه الصفة صح؟ لكن هل حضور الماشي يستلزم حضور الإنسان؟ لا. ولاحظ هنا يتكلم على نوع مع عرض عام صح؟ لأن يعني في المثال سيأتي إلى هذا. قال: ومثاله ما يقال من أن السليم، أعني الذي نهشته الحية، يخاف من الحبل المبرقش اللون، وهو كما قيل، وسببه أنه أدرك المؤذية وهو متصور بصورة حبل مبرقش، فإذا أدرك الحبل سبق الوهم للعقل إلى العكس وحكم بأنه مؤذن. فإذا حية ولون مبرقش صح؟ واللون المبرقش يضم الحية ويضم الحبل المبرقش. فإذا أدرك الحبل سبق الوهم للعقل إلى العكس وحكم بأنه مؤذن، فينفر الطبع تابعا للوهم والخيال وإن كان العقل مكذبا له. سادتي بس الشيخ أسامة بس سادتي. قال: فإذا أدرك الحبل سبق الوهم للعقل إلى العكس وحكم بأنه مؤذن، فينفر الطبع تابعا للوهم والخيال وإن كان العقل مكذبا به. يعني في الوقت الذي أنت تعلم أنه حبل يغلبك التفكير اللا إرادي أو العقل الباطن أو أي ما يمكن أن نسميه بأن هذا شيء يؤذيني لأني جربت أنه مؤذن صح؟ لذلك كثيرا يعني من الأشياء نحن أنا أكون عالما بأن هذا، والله مرة من المرات أني أمسكت قلما ساخنا جدا فآذاني كثيرا، آذى يدي، فالآن مهما رأيت شيئا من شكله سيحضر لي هذا المعنى، وإن كنت عالما الآن أنه هذا الأمر يعني بارد إلا أنني سأبقى متخوفا منه صح؟ فقط اغفل قليلا وسترتعب. هذا يصير كثير بالنسبة للماء، عندما جربت مرة واحدة ماء حار في مثلا في التحمل. أيوة صح نعم أيوة حد لأنك تقضي على نفسك بعدين صحيح. وهذه هي طمأنينة القلب صح؟ يعني لسنا نحن في أمر آخر، وطمأنينة القلب عندك علم وعندك طمأنينة القلب. طيب كان سبحان الله هناك أمر قتل إنه مهم ليش أضيعه. طيب لا بأس سامحني إذا نسيت. قال: بل الإنسان قد ينفر عن أكل الخبيص الأصفر لشبهه بالعذرة، فيكاد يتقيأ عند قول القائل إنه عذرة، ويتعذر عليه تناوله مع كون العقل مكذبا به، وذلك لسبق الوهم إلى العكس، فإنه أدرك المستقذر رطبا أصفر، فإذا رأى الرطب مش صح ولا الرطبة؟ رطب. يعني هم مصرون على السكون فهو صح؟ سكون. فقط طيب. رطب يامس. صح لأن لا أدري السبب إنه ليش أكسرها، هذا من سبق الوهم. فإذا رأى الرطب الأصفر حكم بأنه مستقذر، بل في الطبع ما هو أعظم من هذا، فإن الأسامي التي تطلق على الهنود والزنوج لما كان يقترن بها قبح المسمى بها ربما يؤثر في الطبع إلى حد لو سمي به أجمل الأتراك والروم، عنصرية هاي، لنفر الطبع عنه لأنه أدرك الوهم القبيح مقرونا بهذا الاسم فيحكم بالعكس. فإذا أدرك الاسم حكم بالقبح على المسمى ونفر الطبع، وهذا مع وضوحه للعقل فلا ينبغي أن يغفل عنه، لأن إقدام الخلق وإحجامهم في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لمثل هذه الأوهام. وهذا لاحظنا تحليل نفسي للإمام الغزالي رضي الله عنه، صح؟ يعني الآن هو يتكلم في مقام علم الكلام، لكن يقول إحدى مشكلاتنا في إدراك شيء ما في الاعتقاد أننا نأتي إلى شيء ما يجب أن نحلله نفسيا فنعلم أن هذا منفك عن الأمر في ذاته، صح؟ هذا الأمر راجع إلى نفسيتك أنت ليس للأمر في ذاته. كنت أريد أن ما في صفحة عنوان، أنتم يعني تستعجلون بهذا، لنا ساعة وربع فقط. إذا أحببتم أن نتوقف نتوقف، لكن يعني لأننا صرنا دروسنا تقصر يعني. طيب طب ممكن نقرأ هاتين الفقرتين يعني حتى أنت فأنقي. قال: وأما اتباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله تعالى الحق حقا وقواهم على اتباعه. وإن أردت أن تجرب هذا في الاعتقادات فأورد على فهم العامي المعتزلي مسألة معقولة جلية فيسارع إلى قبولها، فلو قلت له إنه مذهب الأشعري لنفر وامتنع عن القبول وانقلب مكذبا بعين ما صدق به مهما كان سيء الظن بالأشعري. هذا يحصل عند السلفيين، قلت له شيئا يقول لا يمكن أعتقد، يقول قال ابن تيمية يقول هذا الحق. هذه يجربوا مرارا مع هؤلاء تواتر عنهم عافاهم الله. طيب بس هذا يعني الآن سيأتي هذا. طيب وانقلب مكذبا بعين ما صدق به مهما كان سيء الظن بالأشعري إذ كان قبح في نفسه ذلك منذ الصبا. وكذلك نقرر أمرا معقولا عند العامي الأشعري ثم نقول له إن هذا قول المعتزلي فينفر عن قبوله بعد التصديق ويعود إلى التكذيب. يعني ليس الأمر فقط في المبتدع، صح؟ نعم، يعني قطعا ليس الأمر تابعا أنه مبتدع، لذلك هم دائما هكذا متعصبون. لا، نحن متعصبون كذلك عندنا. طبيعة إنسانة. بالضبط، طبيعة بشرية، وهذا الذي يريد أن يركز الإمام عليه. أصلا ضربه لمثال الأشعري هنا لهذا الأمر، صح؟ رضي الله. الآن يعني سيزيد الأمر، يقول: ولست أقول هذا طبع العوام، بل هو طبع أكثر من رأيته من المترسمين باسم العلم، فإنهم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد، بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل، فهم في نظرهم لا يطلبون الحق، بل يطلبون طريق الحيلة في نصرة ما اعتقدوه حقا بالسماع والتقليد، فإن صادفوا في نظرهم ما يؤكد اعتقادهم، قالوا قد ظفرنا بالدليل. وإن ظهر لهم ما يضعف مذهبهم قالوا قد عرضت لنا شبهة، فيضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليد أصلا وينبزون بالشبهة كل ما يخالفه وبالدليل كل ما يوافقه، وإنما الحق ضده، وهو ألا يعتقد أصلا شيئا وينظر إلى الدليل ويسمي مقتضاه حقا ونقيضه باطلا، وكل ذلك منشأه الاستحسان والاستقباح بتقدم الإلف والتخلق بأخلاق منذ الصبا. فإذا وقفت على هذه المثارات سهل عليك دفع الإشكالات. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.